الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وسلام الله عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي في الصحيحين: أنا جليس من ذكرني، ولخيالك أن يسافر ما شاء، ولفهمك ولقلبك ولتصورك أن يرتحل ما أراد. في الدلالات وأعماق وأفياء هذه الكلمة أنا جليس من ذكرني، الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا بهذه الكلمة عن الله. فتصور كيف يكون ذكره لربه عز وجل. هو الذي علمنا أصلا الدعاء، وعلمنا الذكر، وعلمنا عالم الغيب الذي لا نعرفه، لأنه أصلا كما يقول ربنا: هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آخر حديث في صحيح البخاري ختم به أبو عبد الله الإمام محمد بن إسماعيل البخاري كتابه، قوله عليه الصلاة والسلام: لكن انظر لتدبيج العبارة حتى نذكر الله، وانظر لاختيار الألفاظ، وانظر كيف يمقدم لنا مادة التسبيح. ليس كلام فيلسوف أو كلام مفكر أو كلام مثقف يلقي لنا كلام أو هذيان أو هراء أو محاضرات أو إنشائيات، لا، سوف يأتي بسطرين لكنها تسطع بالقلوب وتأخذ الأرواح تسافر بها. يقول عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان. انظر صناعة الكلمة، حتى يقول زبير شاعر اليمن: ما بنى جملة، يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بنى جملة من اللفظ إلا وابتنى اللفظ أمة من عفائي. يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، فينصت الصحابة وتشرئب أعناقهم وتنظر أبصارهم ويتطاولون يرون يسمعون ما هذه الكلمة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن. خفيفتان على لسانك تجري كأنها الماء العذب الزلال، وثقيلتان في الميزان. ميزان من؟ ميزاني أنا وميزانك؟ ميزان من؟ ميزان التجار؟ لا، ميزان الواحد الأحد. حبيبتان إلى الرحمن، أتريد أن يحب الله كلاما منك؟ أتريد أن تتحبب إلى الرحمن؟ أتريد شيئا يحبه الرحمن؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قبل أن أتيكم أقرأ لوحات في بعض المساجد وفي بعض الأندية أجدها هذه يركزون عليها. القنوات الفضائية الآن الشريط الغالب عليها الإسلامية سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، لأن فيها تنزيه وتقديس وإثبات محامد، فيها تخلية وتحلية، يعني تخلية عن السلبيات وتنزيه لله عن النقائص وإثبات الحمد والمجد والسؤدد والعظمة له. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يكثر التسبيح، حتى علمه ربه في الأزمات في الضوائق. يقول له ربه: انصتوا انصتوا. يقول له ربه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. يقول والله يعني المعنى إن ندري أنك تضايق صدرك بالكلام والحملات المغرضة، الحملات الشعواء عليك وعلى رسالتك، حملات التكذيب والدجل والافتراء. نعلم أنك بشر، ونعلم أنك إنسان يضيق قلبك ويضيق صدرك. ما هو الحل؟ أتقاتلهم؟ أترد عليهم؟ ترد على الهجاء بهجاء، وعلى قصائد الذنب ذم، وعلى السب السب؟ لا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول. طيب فما الحل؟ فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يعني الموت ما في حل. يضيق صدرك ماذا تفعل؟ سبح. يأتيك كلام مغرض قاتل مؤسف، سبح. تأتيك حملات من الأعداء، من المنافقين، من اليهود، من غيرهم، من أمم الأرض، سبح. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. فكان صلى الله عليه وسلم سيد المسبحين. أقول الجملة قالها كاتب مصري ترى في باب الأدب، وله يعني قصة كالرواية، يقول: الكون يسبح. وهذا هو الجميل، لأن شوف محسن العبارة: الكون يسبح. يقول: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أحيانا النملة ترى أجود من كثير من الفلاسفة وأعبد الله من الفلاسفة، النملة هذه، لأنها تسبح. أحيانا النحلة تسبح أكثر من أي ألف مفكر، الذين أحيانا يعلقون الدكتوراه براويز ويظهرون لنا الشهادات قراطيس تبدونها وتخفون كثيرة، قراطيس في القرآن يسمى هذا العلم اللي ينفع قراطيس تأكله البقر، قراطيس لا ينفع. يقول سبحانه وتعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. أما أهل الرسالة أهل الملة يقول عنهم سبحانه وتعالى يذكرون الله كثيرا، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أنا أستطل بكم في لفتة في القرآن يذكرون، انتبه معي، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وعند الدعاء قال دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما. فبدأ في الدعاء من التدرج من أسفل، وبدأ في الذكر من أعلى، قال يذكرون الله قياما ثم يجلسون، يذكرون قعودا وعلى جنوبهم. وعند الدعاء في المرض قال يذكرون الله دعانا لجنبه في الدعاء أو قاعدا أو قائما. قال أهل العلم لأن الأصل في الذاكر أنه نشيط وقوي فيمشي فيسبح، يسبح في المصنع، في المعمل، في الجامعة، في النادي، في المسجد، في المزرعة، فإذا تعب جلس سبح، فإذا تعب نام سبح، فإذا التسبيح معه. أما المريض فالأصل فيه أنه على جنبه فيدعو الله أن يشافيه ويعافي، فيشافي الله فيجلس، فيدعو فيدعو فيشافي الله فيقوم. تلك بلاغة القرآن. وفي القرآن لفت أيضا يقول سبحانه فاذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال سبحانه ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أنت بخيفة وخفية، قال اذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وقال ادعوا ربكم تضرعا وخيفة. خفية من الإخفاء في الذكر، وخيفة من الخوف في الدعاء. لماذا؟ لأن الذكر يحتاج إلى شيء من الخوف من جلال الله وعظمة الله، فيستوجب عليك إذا ذكرت أن تخاف لأنه جليل وعظيم، هو الواحد القهار. أما الدعاء فيحتاج إلى شيء من الإخفاء لأنه إخلاص، ولأنه في نعمة، وخاف عليك من الحاسدين وأيضا الشامتين الساخرين، فعليك أن تخفي حاجتك بينك وبين الله سبحانه وتعالى. زارنا في الظلام يطلب سترا فافتضحنا بضوئه في الظلام، ينبغي عليك أن تستر حاجتك بينك وبين الله. للحديث بقية، بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.